لكن الأصل الأصل إن الخبر مجهول. تقول الولد، تقول الولد إيه؟ الشمس ملهى حارة جميلة مشرقة طالعة. الخبر هنا مجهول بالنسبة له ولا معلوم؟ مجهول. وما كان مجهولا في الأصل فيه الحذف أو عدم الحذف، عدم الحذف. فكون إن أنا أقول خبر مبتدأ لخبر محذوف، لا، أقول ده خبر ومبتدأ هو اللي محذوف. فكان الأولى أن أجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا، باب الكلام. من عصر عليه الفهم يراجعني أرجع. ها؟ لا أرجع كثيرا من المسح من أول خالص كلها. خلص بصدق لا الكلمه اللي عديها يبقى دي كده يوقفها. ده مضاف مضاف ايه؟ يبقى دي كلها على بعضها اسم مركب اضافي. تمام؟ يعني مركب بس مضاف مضاف ايه؟ يعني انا اضفت اضفت الكلام الى ايه؟ الى الباب. اه بس على سبيل الاضافه، يعني مش مركب مادي ولا اسنادي كما سياتي بقى. كل انواع ترتيبها ده. تمام؟ ان شاء الله. يبقى ده اسمه مركب ايه اضافي؟ يعني ايه مركب اضافي؟ يعني يتكون من مضاف ومضاف الى حصير المد. مد للقريه. تمام؟ المركب الاضافي في لغه العرب ينزل منزله الكلمه الواحده. تمام؟ المركب الاضافي رفعه ينزل منزله الكلمه الواحده. اشكال، ايه الاشكال؟ ايه الاشكال؟ ترى انت بتطور جاسي، لان انت كل كتب هتقرا المثال، تقرا باب كذا قصد كذا، هتعمل زي البسمله في القران وزي السعاده في القران. فاهم قصدي؟ اشكال، ايه الاشكال؟ الكلام العربية يتألف من كلمتين أو أكثر. هذا مفهوم؟ إيه الإشكال عندي؟ طالما ده كلها كلمة واحدة نزلت من ذات كلمة واحدة، يبقى ده ما فيهوش كلام عندي. يبقى ده ما فيهوش إيه؟ كلام. لأن الكلام في العربية يتكون من إيه؟ يبقى الجواب عن الإشكال إيه؟ وجب التقدير محذوف. مش نافي. شيخ نافي. شيخ نافي. تنبص عليه بالدين بس. فساعتها هنا حل الإشكال وجب تقدير عشان يبقى مكون من اكثر من ايه؟ من كلمه. وجب تقدير ايه؟ لحد هنا مفهوم. يعني لازم اقول في حاله محذوفه من جمله باب الكلام، لازم اقول في حاله محذوفه لازم. بس كلمه ايه؟ وجب. يعني هنا في لازم اقدر كلام ناقص، لازم اقدر نفس الكلام ان الجمله ديت ايه؟ ناقص.

او انها مبتدا لخبر ايه محذوف. من اجل ذلك ما هو المبتدا والخبر كده هم مرفوعين. هنا في هذه الحاله خبر مرفوع وهنا مبتدا مرفوع صح صح. فهنا هعربها باب مرفوع وهنا هعربها باب ايه مرفوع تمام. فلما نقراها باب الكلام تفهم خلاص ان ابراهيم عمل ايه. طب اما قدرها خبر لمبتدا محذوف او قدرها مبتدا لخبر ايه محذوف تمام كده. طب ايهما اولى ايه ولا دي مع ان الاعراب واحده اهو ايهما اولى. انا اقول لحضرتك كلمه من اهميه مكان. بص الشمس تيجي تقول لي مالها مالها الشمس تيجي تقول لي مالها الشمس تمام. ممكن تكون طالعه ممكن تكون مشرقه ممكن تكون حاره ممكن تكون جميله ممكن تكون صافيه ممكن تكون كالاي بلد. الشمس ماشي دول ثانيه غرض كل دول يعربوا ايه خبر. عايز اول خبر كده الجواب هيطلع لك ايه خبر. يبقى دي اسمها ايه كل ده خبر. طب يا ترى انه خبر فيهم انا اللي عايزه لان الخبر ده يعتبر حكم. انا بحكم بالخبر على الايه على المبتدا. فبالتالي الخبر هنا مجهول عندي ولا معلوم مجهول. الاصل في الخبر ركز معايا الاصل في الخبر انه مجهول. طب انا هقول لك سؤال لما اجي احذف حاجه في اللغه العربيه احذف المجهول ولا احذف المعلوم؟ احذف حاجه فهم لو انا اقولها ولا احذف حاجه مش هتعرف. احذف حاجه مش هتعرف عشان محدش يفهم كلامي. ها احذف المعلوم ولا احذف المجهول؟ يعني مثلا خلق الانسان عدد ايه هنا الثالث خلق الله الإنسان عدل. يقول هنا خلق الإنسان عدل ممتاز. فالعرب تحذف للاختصار إذا كان المحذوف يعلم من السياق تمام. فبالتالي هنا ما أقول لك هنا يبقى الحاجة لو مجهولة تحدث يبقى الأصل أن الخبر يحدث إلا إذا كان فبالتالي الاصل في الخبر ان هو طالما الاصل ان هو مجهول يبقى الاصل انه لا يحذف الا اذا كان معلوم ده استفهام صح كده. يبقى انه اولى اقول بابه خبر لمبتدا محذوف ولا مبتدا لخبر محذوف؟ مش احنا قلنا الاصل ان الخبر ما يحذفش؟ يبقى الاصل انا اقدر ان الخبر هو المحذوف ولا اصلا قدر المبتدا هو المحذوف؟ احنا قلنا الخبر اصل في الاستفهام الاصل ان هو ما يحذفش. فبالتالي عندما اقول اللي محذوف اقول المحذوف ده مبتدا ولا اقول المحذوف ده خبر؟ خبر ما يحذفش. يقول لك اصل ان هو لا يحذف يبقى اقول ايه الاصل ان انا اقول ده المحذوف مبتدا مش المحذوف ايه لان الخبر الاصل فيه ان هو الجهاله والاصل فيه ان هو لا يحدث. فالاولى لغه ان اقدر المحذوف مبتدا ويكون الكلام هذا باب الكلام. هذا الدليل ان شاء الله ممكن لها مره واثنين ثلاثه نسال الله علينا من جهاله المعلمين وليرزقنا المعلمين يقرا عن تمام. منصوبه ازاي تكون منصوبه؟ اقول باب الكلام ازاي؟ إذا قدرت أن باب مفعول اقرأ باب الباب. باب هنا تعرف مين؟ ها؟ تعرف مين؟ اقرأ باب الكلام اقرأ فعل أمر والفاعل لو أنت تقديره أنت وباب. تيجي تقول لي أقرأ مين؟ أقرأ إيه؟ أقرأ إيه؟ لا أقول به اشترى محمد دجاجة اشترى دفاع يقول لي من الذي اشترى؟ يبدأ الفعل من الذي اشترى؟ يبدأ إيه؟ عايز تعرف المفعول تقول لي اشترى إيه؟ اشترى إيه؟ يجي لك إيه؟ المفعول أقرأ إيه؟ الكلام ولا الباب؟ الباب ولا اللفظ عربي؟ الباب عربي؟ مفعول به، فبالتالي اقرأ باب إن شاء الله بعد ما تكون الأمومية ترجع تمام؟ اقرأ باب يبقى دي مفعول به. يبقى لما حد يقول لي باب الكلام أعرف إن هو عملها إيه؟ مفعول به بفعل محذوف تقديره اقرأ تمام. ويكون هنا نطقها ازاي باب الكلام اقرأ في باب الكلام اعرف باب اسم مجرور بايه في وعلامه جر الكسره الظاهره على الاخر. فبالتالي لما حد يقول باب الكلام اعرف ان هو قدرها اسم ايه؟ اسم مجرور ونضي عليه ونضي على الخط على قول بعض تمام؟ هنا ساعتها هقول ايه؟ باء دي الكلام لان اسم ايه؟ اسم مجرور فيه وعلامه جر الكسره الظاهره على اخره لان تمام كده ازاي؟ تمام؟ الحمد لله انظر في باب الكلام. نقول انظر في باب الكلام من باب حذف الجار وبقاء عامله. انظر في باب الكلام من باب حذف الجار وبقاء عامله. وهذا جائز عند الكوفيين شاذ عند البصريين. لذلك كان الأولى بلا شك هو الرفع. الأولى بلا شك هو الرفع. يبقى اسم مجرور هذا اسم مجرور فيه وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخر. لكن لما لا مش أقول حاجة من كده. لكن لما أنت تقول باب الكلام هعرف اللي أنت خدت مذهب الكوفيين لمذهب البصريين في أنه يجوز حذف الإيه العامل وبقاء عامل. يعني إيه العامل؟ يبقى حذف الجر وبقاء عامل. يعني ايه حذف الجر؟ يعني انت حذفت اللي فيه حذفت فيه يعني الذي جر وبقاء الايه العامل بتاعه. قال باب الكلام. والباب في اللغه هو المدخل الى الشيء. الباب في اللغه هو المدخل الى الشيء. وقيل هو فرجه في ساتر يتوصل بها من داخل الى خارج. وقيل هو فرجه في ساتر اهو باب فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. يبقى هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. وقيل هو المدخل إلى الشيء. واصطلاحا هو ألفاظ مخصوصة دلت على معان مخصوصة. الباب ألفاظ مخصوصة دلت على معان مخصوصة. ثم يأتي بعد ذلك الكلام. قال باب الكلام. نكتفي قد هذا القد؟ ها؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نكمل المرة القادمة عشان الإخوة ما نطولش عليهم. ونشرح المرة القادمة إن شاء الله إن شاء الله نشرح الصدر إن شاء الله نشرح الصدر. نكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم إليه أسلم فالله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.